وبعدين يجي للكون في جمهرته ويقول ايه وجه الكوكب وجه القمر وجه الايه وجه الشمس. حجة عمال بيقنعهم ايه اتينا. وبعد ذلك الحجة على الكبير بتاعهم اللي هو الملك او السلطان الجبار اللي هو الايه النمروس لما حب ينزله وطبوا له ده الحجة قال له ايه ان الله يحيي قال له انا ايه انا احيي واميت. ابراهيم لا المسألة هتدخل في جدل بيزنطي هيقولوا لا انا احكم على ده بالاعدام وبعدين اعفى عنه. ثم تقول له الله ده انت ما اعدام ما موتش عشان اقول لك انك احييت وهب انك قتلت. طب هو المجرم بيئت المجرم بيئت انما المهم بعد ما قتلت تحييه انما هندخل في جدل. فسيدنا ابراهيم بقى علشان بيعلمنا انك اذا رايت خصمك يدخل في ما لا يمكن ان ينتهي فيه جدل انقله الى حته ايه نسموه خده في احبطه في الكرن خليه ما يقدرش يفهم. قال له هتدخل في الجدل دي بيقول انا احكم بالاعدام وبعدين اعفي. ثم من قال انك تحيي وتموت؟ انت بتقول تقتل من قتل غير الموت القتل الشاطر في انه يموت يقعد بعيد كده يقول انا عايز فلان ده يموت انما اضربه بسيف. طب ما انتهت ما انت هدمت الدنيا وما دام هدمت البنية ما خلاص. ولذلك يجب ان نفرق بين ازهاق روح بنقض البنية وبين ازهاق روح لا بنقض البنية. الذي يصنعه الله ان يزهق الروح بدون نقض البنية ولا حد هنا حيث انما واحد ما اي صلوف يجيب اخبط ويضربنا على ما يموت يقول هو موتني لا يقول قتلني يقول ايه قتلني يعني ازهاق روحي نشأ بنقض ايه بنقض بنيتي وبنيتي الروح لا تقوم الا في بنية سليمة. فلما هدم البنية الروح ما جاتش انما موتنيش موتني بيقعد كده يقول انا عايز الجدع ده يموت. ادي الشطاره يقوم نقول له انت بقى جبت يحيي ويميت مش بتاعتك انا وحي ويميت تقول له كذاب انت تخطف معلش انما ما تميتش لان تميت يبقى ما تجيش ناحيته خالص ولا حد يجي ناحيته وتريد ان يموت. ولذلك خدوا بالك من معطيات القران حين يعطي القرآن يعطي قضايا بس مش مش مش في باب كذا لا بيجيبها كده يعني يقول ايه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله يبقى ربنا الموت غير الايه غير الاكل. الجدل بتاعه في الحجه بتاعته ايه قال له انا احيي واميت كان هيقول له لا انت ما بتقتلش انت بتقتل والقتل غير الموت. ليه؟ لانك بتنقذ البنت. كان يقدر يقوله كده لما حطون المسألة في الجدل ولا لا حطون المسألة في الجدل إنما هو يريده جدلا مقتضبا يسقطه على الحجة من أكثر طريق. فقال له طب بلاش يا حبيب لك الحكاية دي طب إن الله يخلق الشمس ربنا بيطلعها من المشرق فأتي بها من الإيه فأتي بها أنت من الإيه من المغرب. فبهت الذي إيه فبهت الذي كفر. دي حجج ولا مش حجج؟ كلها حجج. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه بما يشمل حجاجه مع أبيه ويشمل حجاجه مع قومه ويشمل حجاجه مع الملك المسلط اللي هو الإيه النمرود. نرفع درجات من نشاء مدام الله أعطى إبراهيم الحجة على قومه في إعطاء الحجة عليه وإعطاء الحجة له. أعطى الحجة على قومه يعني إيه يعني كانت له هو عليه تبقى الدائرة زي ما بنقول له وعليه له وعليه. نرفع درجات من نشاء لأن إقامة الحجة على الغير انتصار لك والانتصار لك رفع لدرجة موضوعك ذاتيا ورفع لموضوع عملك. نرفع درجات إيه من نشاء. إن ربك حكيم عليم لان عاده لما يجي يقول من نشاء يقول الحساب بقى اللي عايز يعمله قال لك لا انما هو لا يشاء الا عن حكمه ولا يشاء الا عن ايه الا عن علم. لان اذا اطلقت المشيئه لواحد يفعل الفعل بدون حكمه وبدون ايه وبدون علم. انا رغم انني افعل ما اشاء وارفع درجات من اشاء الا ان ذلك مترتب على ايه على حكمه وعلى وعلى يبقى المشيئه المطلقه هنا لصالح مين لصالح. ليه المشيئة المطلقة عند الحق لصالح الخلق؟ ليه؟ لأن المشيئة مبنية لا على هوى ولا على نفع من المراد. لأن الله بكل صفات كماله جلالا وجمالا موجود قبل أن يخلق الخلق. إذا خلق الخلق والعملية لا تزيد في ملك الله ومعاصم لا تنقص من ملك الإيه؟